من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينشئ عباده، يرسم خط العبودية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. العباد لهم سمات واضحة ولهم صفات فريدة متميزة. العباد الذين لهم عقيدة يتربون عليها، يعرفون أن الأمر في هذا الكون كله لله وحده لا شريك له، كل شيء في الكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. دول العباد، هؤلاء هم العباد الذين لهم عقيدة، معرفة كاملة بالخالق جل وعلا، والذين عرفوا الخالق جل وعلا يعرفون كيف يعبدونه ولا يعبدون سواه. مصائر الخلق كلها بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. النفع بيد الله، والخير بيد الله، ودفع الشر والضر بيد الله، والنصر من عند الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لابد نصحح عقائدنا، نحن قادمون على شهر كريم مبارك، ندخل بعقيدة الله ربنا يملك مصائرنا ويرعى شؤوننا ويدبر أحوالنا وينجينا من كل شرورنا وآثامنا. المنجي مين؟ الله. إذا صحت هذه العقيدة نبني عليها شؤون حياتنا بعد ذلك. العبادة، من المعبود؟ الله. وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. إذن لابد أن يكون السؤال وأن يكون التوجه وأن تكون الاستعانة كلها خالصة لله رب العالمين. تصحيح عقيدة، فلنصحح عقائدنا قبل أن نقبل على شهر الروحانيات. اسمعوا ذلك جيدا، أسمع أن ولي عهد الكويت وأمير الكويت عندما وطئت أقدامهما مطار الكويت سجدا لله شكرا، أمر جميل وراق أن يكون الراعي عارفا بعد أذنة أن الذي خلص الجموع من هذه الأزمة ليس بشرا، وإنما الذي أعادهما إلى أرضهما الله. سجود لله شكر، لكن هذا السجود يحتاج بعد ذلك إلى دليل وبينة. فلنمضي على طريق الله، نربي الرعية التي نجاها الله من البلاء والضراء، نربيها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دمت قد عرفت الله بعد البلاء والمحنة والشدة، علي أن أسلك سبيله عند الرخاء وعند السراء. أبحث عن أموال أعطاني الله إياها ومن على بلادي بها، فأجعل منها شيئا خالصا لله رب العالمين لفقراء المسلمين وما أكثرهم. وهذا الدرس إن كان قد أصاب أصحاب المحنة وحدهم، لكن الذين نجاهم الله عز وجل ليسوا بعيدين عن مثل هذا، فمطلوب منهم أن يتعاملوا مع الله تعاملا من نوع جديد، يحاسبون أنفسهم ويزكون نفوسهم، يطهرون بلادهم وديارهم ورعيتهم من كل ضر ومن كل شر. فلقد علمنا من ديننا أنه ليس هناك بلاء ينزل بالأمة إلا بدم، دم تحدثه الأمة. فإذا ما أصلحت الأمة خطها وأخذت الأمة سبيلها إلى ربها ورشدت الأمة على منهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مشاكلها ستحل بعون الله وتأييده، لا بعون بشر ولا تأييد بشر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لا تخدعوا ولا تراعوا، لابد تصحيح العقيدة. أيها الإخوة الأحباب، فلأذكر لكم من القرآن الكريم، ليس هناك بلاء عندما نشاهد الابتلاءات التي نزلت بالأمم والامتحانات التي حلت بالناس ونزلت بها، لا نجد بلاء أسوأ من بلاء فرعون لبني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، اسمعوا ذلك جيدا يا أتباع القرآن ويا أصحاب العقول ويا من لا تغرقون في بحار الوحي أو في بحار الوهم، ويا من لا تتشبثون بخيوط العنكبوت. خيوط العنكبوت واهية، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بحار الوهم نمضي ونعلق بها آمالنا، نفتح في بحار الوهم ونقول النصر سيأتي من هنا وسيأتي من هناك والتأييد من هنا والتأييد من هناك. هذه أماني كاذبة وهذا سراب خادع، لن يجني من ورائه المسلمون نفعا، ولن يجد المسلمون من وراء هذا السراب إلا ضرا. إذا من نجاه؟ اسمعوا ذلك جيدا. وإذ قال موسى لقومه بعد ما نجاهم من فرعون وجبروته وطغيانه، يقول موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله، الأمن ده نعمة، الأمن نعمة، الخلاص من الخوف نعمة، المحافظة على الدين نعمة لا تعدلها نعمة، الحفاظ على وحدة الأمة الكل ربهم واحد وميولهم واحدة وآمالهم واحدة وآلامهم واحدة، المحافظة دي نعمة لا تختلف، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. الخلاف لا ينتج من ورائه إلا الهلاك. بركات رمضان تريد جوا آخر بعد المحنة التي ألمت بالأمة ونزلت بساحتها وأصابها ما أصابها من هذه المحنة. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. والله سبحانه وتعالى سمى هذا بلاء، بلاء عظيم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. من الذي سجل أن هذا بلاء؟ الله سبحانه وتعالى. فهل نجى الله بني إسرائيل فعلا ومعهم نبيهم موسى من عدوهم؟ أجل. وبعد أن أنجاهم الله وبعد أن خلصه من عدوهم، ما المطلوب منهم؟ مطلوب منهم تطهير البيوت، تطهير، مطلوب منهم تطهير بيوتهم، يطلب منهم أن يطهروا بيوتهم، هذا أمر. مطلوب منهم أن يطهروا قلوبهم، أمر ثان. مطلوب منهم بعد ذلك أن يصححوا مسارهم وأن يستبشروا بنصر الله لهم. منين؟ من أين لنا هذا القرآن؟ من أين لنا هذا الكلام؟ فبتقلك لا، القرآن موجود. بعد المحنة لابد من تربية. احنا داخلين على رمضان، يا سيدي داخلين على رمضان مفيش مانع، والناس مستعدون ايضا لتلقي اي توجيه حتى يقبلوا على الله بقلب سليم ونفس مطمئنة واريحية لا تعادلها اريحية. الحرب خلفت شرا ووبالا على امة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الشر ليس في من قضوا نحبهم فأمرهم إلى ربهم يتولى أمورهم، لكن الأمر الخطير ضرب وحدة الأمة في مقتل، أن يقول هذا أنا كذا والآخر يقول أنا كذا والثالث يقول هذا سبب كذا والرابع يقول هذا هو سبب دمار الأمة. لا، دعوا هذا جانبا واستقبلوا شهر الصيام بوحدة أمة لا تعرف الحقد ولا تعرف الضغينة ولا تعرف الكراهية ولا تعرف إلا الحب لله وفي الله جل وعلا. استقبلوا الشهر بنفس ثانية. ثلاث أمور بعد المحنة حتى يستمر عطاء الله للأمة، ثلاث أمور أقولها للرعاة قبل الرعية في كل بلد مسلم، ثلاث أمور. أول أمر تطهير البيوت، ثاني أمر تطهير القلوب، ثالث أمر الاستبشار، توقع نصر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للأمة. من أين هذا؟ اسمعوا القرآن، من قصة موسى عليه السلام. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هم اليهود مسلمين اللي كانوا على عهد موسى، أيوة، كل نبي من الأنبياء مسلم، لكن اليهودية دي هذا ادعاء، وإنما أصلا كل نبي أتى قومه من لدن آدم سيد أبي البشر إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، الكل أتى بالإسلام. اسمعوا، وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. بأتباع نبي الله موسى عليه السلام. وبعد أن قالوا هذا وأعلنوا هذا الإعلان بلسانهم، يأتي الوحي من الله عز وجل لنبيهم، لرسولهم موسى ولأخيه هارون: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. لابد من تطهير البيوت يا من يقبل عليكم شهر رمضان. اقترح على الذين اضيروا في ازمة الخليج اقتراح: بدلا من السهرات التي لا تنفع والمسرحيات التي لا تفيد، ليتهم يدخرون الاموال الطائلة في الانفاق على هذه المسرحيات ويجعلونها خالصة لفقراء المسلمين، لعل الله يبرأ ويدفع عن الأمة بلاء متوقعا وشرا لا نعرفه، إنه في علم الله عز وجل. ما لجناش يبقى إحنا يا رواد المساجد، إحنا رواد المساجد مطلوب منهم: واجعلوا بيوتكم قبلة. اجعلوا بيوتكم قبلة تعبير، والواحد بيقرأ القرآن الكريم ده أحس بروعة هذا التوجيه من نبي الله موسى عليه السلام: اجعلوا بيوتكم قبلة يتطلع إليها الناس فيأخذونها قدوة. بيوت المسلمين، بيوت المسلمين لابد أن تكون طاهرة، طاهرة في سلوكها وفي اخلاقها، طاهرة في كل رابطة من روابطها، رابطة الاب بالزوجة، الزوج بالزوجة، والاب بالابناء، والزوجة بزوجها، والبنات بابائهم وامهاتهم. لابد تكون رابطة طاهرة، طهارة بيوت. من الذي وضع هذه المقررات؟ نبي من انبياء الله عز وجل، وهو لا ينطق عن الهوى وانما ينطق بوحي الله تبارك وتعالى: واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. نقولها للذين وقعت بهم الكارثة وحلت بهم المصيبة، لو فكروا تفكيرا سليما وهم قدروا ان اصلاح ما افسدته الحرب سنوات طائلة ستكون سنوات طائلة، لو فكروا تفكيرا ربانيا ستحل البركة وتنزل عظمة الله ويد الله عز وجل، فتجعل هذه السنوات شهورا قلائل لإصلاح ما دمرته الأحقاد وما أفسدته الإحن وما حل بديارهم للمساوئ، لو أصلحوا النية مع الله سبحانه وتعالى لخفف الله عنهم هذه السنوات وعن غيرهم. هذا أمر: واجعلوا بيوتكم قبلة. بيوت المسلمين، بيوت المسلمين تكون طاهرة، بيتك، زوجتك، ابنائك، بناتك، الزوج، هذه البيوت لابد ان تصمم تصميما ربانيا: اجعلوا بيوتكم قبلة. اقول فلان ده قبلتي، قبلتي انا بقتدي بيه، اقتدي برسولي محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلوا بيوتكم قبلة، هذه تطهير البيوت وتطهير القلوب بالعبادة. واقيموا الصلاة، واقيموا الصلاة تطهير قلوب. عندما تتطهر البيوت وتتطهر القلوب يكون هناك النصر العاجل من الله سبحانه وتعالى والبشرى التي لا تعدلها بشرى: وبشر المؤمنين. شوفوا الآية القرآنية: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لم يكن هذا الوحي خاصا بنبي الله موسى، وإنما إذا كان هذا قد جاء حكاية عن موسى وقومه المؤمنين، فمطلوب من الذين يتعاملون مع القرآن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا بيوتهم نظيفة، نظيفة من الفواحش، نظيفة من الحرام، نظيفة من كل ما يسيئها، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. دي بشرى للمؤمنين بعد كده، بعد نظافة البيوت ونظافة القلوب. والخطاب عام، لم يقل لجماعة دون جماعة، ولا لجنس دون جنس، ولا لقبيل دون قبيل، وإنما المؤمنون جميعا. وبشر المؤمنين، لم يقل بشر أهل مصر ولا أهل فلسطين ولا أهل الخليج، ذروها فإنها منتنة. أنت في أي مكان، إنما أنت ابن، لست ابنا لبلدك الذي نشأت عليه، وإنما أنت ابن للإسلام، تمثل الإسلام بخلقك، تمثل الإسلام بعملك، تمثل الإسلام بسلوكك، تمثل الإسلام بتوجهك إلى الله. فإن كان إسلامك ناقصا من عند نفسك، وحلت بك مصيبة، أو نزلت بك كارثة، أو ألمت بك ملمة، فلا تلقي باللوم على الإسلام، وإنما ألقي باللوم على نفسك أنت. صحح مسارك، أقبل على الله إقبالا جيدا، ويوم أن نقبل جميعا على الله عز وجل لم تكون هناك مشاكل للمسلمين، وإنما إذا كانت هناك مشكلة ستكون مشكلة لكل المسلمين في شرق الدنيا وغربها، في شمالها وجنوبها. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. سيدنا موسى عايش، ليه هم اخذوا بيوتهم قبلة؟ يقولون ان فرعون عليه لعائن الله تطرى الى يوم القيامة، وهو بيعذب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعون اذل بني اسرائيل، كانوا يتعبدون في كنائسهم او في صوامعهم، فكانت تخرج اجيال، يمكن اجيال صغيرة ما عاشتش في الذل ولا في الاستعباد، وانما رأى ان اجيال بتطلع وتنشأ من الكنائس او من البيع او الصوامع، فهدم هذه الاشياء. لابد يوجد لهم شيء اخر، عبادتهم لا تكون الا في هذه الاماكن. اما المسلمون جعلت لي الارض مسجدا، ميزة للامة الاسلامية كلها، الارض كلها مسجد. ولذلك لما كنا نمر بالاخواننا المسلمين في المراكز الاسلامية في اوروبا، بعضهم يقول الارض دي ارض كفر، اقول لهم لا، الارض مش ارض كفر، الارض لله، وانتم تستطيعون ان تجعلوا هذه الارض باسلامكم ارضا اسلامية. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبه لمن؟ للمتقين. بس نحاول كده نكون متقين، والله كل مشاكلنا هتحل. لا تعلقوا مشاكلكم على مشاجب الاخرين، لا تعلقوا مشاكلكم كامه على الاخرين وتقولون لو كان كذا لكان كذا، وانما قولوا اننا لو عدنا الى الله عز وجل وتعاملنا مع الله تعاملا سليما لحلت بديارنا امور تجعلنا نسبح الله ونقدسه اناء الليل واطراف النهار. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لففحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض. المهم سيدنا موسى بعد ما ربنا أوحى إليه بذلك وألف قلوبهم كلهم وعرفوا إن البشرى للمؤمنين، فوجد إن فرعون بيزداد صلف وغرور وغطرفة واستعباد وإذلال، فتوجه إلى الله بهذا الدعاء اللي احنا بدأنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فسيدنا موسى لما وجد الصلف والظلم من فرعون والغرور والاستبداد توجه إلى الله بالدعاء، نبي من الأنبياء، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. شوف العظمة، في الحياة الدنيا زينة وأموال في الحياة الدنيا ما لهاش قيمة في الآخرة إلا إذا استعملنا هذا كله في مرضاة الله عز وجل. زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله. سيدنا موسى بيقول بيقرر انهم لم يستعملوا هذه النعمة في مرضاة الله، وانما استعملوها في الضلال والاضلال ليضلوا عن سبيله. ودعا موسى وهو متألم على هؤلاء، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اقول هذا مرة ثانية للذين يسبحون في بحار الوهم والذين يتعلقون بخيوط العنكبوت، لا منجى لكم ولا انقاذ لما حل بكم ولا تغيير لما بكم الا بتصليح مساركم الى الله وبالدعاء لله وحده. الدعاء الى الله، اسمعوا ذلك جيدا، لا تضعوا امالكم في عنق بشر، والله هذا البشر لا يملك لكم نفعا ولا يملك ان يدفع عنكم ضرا، وانما الذي يملك كل هذا الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما توجه الى الله وهو مكلوم، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، كانت الاستجابة سريعة، ادعوني استجب لكم، بس تكونوا على على على درجة الدعاء، تطهير بيوت وتطهير قلوب ثم ابشروا بالنصر بعد ذلك. الثلاث امور هيتحققوا، اخرجوا من هنا وحاسبوا انفسكم، لسنا مع الذين قد شغلتهم دنياهم ولا أعمتهم أهواؤهم، ولسنا مع هذا ولا ذاك، نحن مع الله في كل تصور من تصوراتنا وفي كل قول نطلقه من لساننا، لأن حسابنا لن يكون على أحد وإنما سيكون على الله يوم القيامة. اسمعوا ذلك جيدا، فلما انتهى سيدنا موسى من الدعاء كانت الاستجابة فورية من الله سبحانه وتعالى، قال قد اجيبت دعوتكما. طيب اجيبت الدعوة نغتر، وصلنا البر الامان ننسى، لا مطلوب منا ايه؟ قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما على امر الله. اللي دعا مين؟ سيدنا موسى. واللي أمن على دعاء مين؟ هارون. فلما أمن كان الدعاء كأنه موجه منهما، فقال الله أقول هذا ليتنبه الغافلون وليعرف المؤمنون أن طريق الخلاص معروف وطريق النصر واحد وطريق النجاة حدده لنا ديننا وبينه لنا قرآننا، فلنمض على طريق الله ولنسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتوقع النصر القريب إن نحن تعاملنا مع الله تعاملا سليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. ينفذ أمر الله وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن كانوا يريدون الرشد في حياتهم ويريدون النجاة من كل ما حل بهم فعليهم أن يسلكوا سبيل الله عز وجل وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة إماما عادلا. ما تأمنهم إمام عادل يرعى شؤون هذه الأمة ويخلصها من شرورها وآثامها ويحفظ لها أمنها وأمانها. ثلاثة لا ترد دعوتهم، حتى الدعوة بتاعت الإمام العادل بتحل بالأمة، بتحل بالأمة الإسلامية، بالأمة كلها. إمام عادل يدخر دعوة لأمته. يبقى ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ونحن يا ربنا ظلمنا في حياتنا، ونحن مظلومون، ندعو الله عز وجل أن يرد عنا هذا الظلم، وأن يدفع عنا هذا البلاء، وأن ينجينا من الضراء، وأن يعيد لهذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها الأمن والأمان والاطمئنان والسلام. إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعيد على هذه الأمة هلال هذا الشهر المبارك، وقد تطهرت من شرورها وتخلصت من أحقادها وتغلبت على آثامها وسيئاتها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى وأطيعوه، واذكروا الله عز وجل في كل وقت وحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من كل شر ومن كل إثم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ الصلاة.